دوزانا بوتي حصريا على موقع dj.com. يعرف اللي في حد تاني بيحط له وقت, وانا هنا كلامي مش عكال, انا كلامي عليك افهم غشير مندو العالمي. ايه هل ترى اللي جاي كان حاسس بتاني بالضمير, خسرت من الصحاب كتير وخدت جنب من الحياة, بعد ما كنت ارزال مشاك بقيت حب عن الملاعب, النوم بعارب المتاع والقلب بيسرق الفئة, حسيت للمصلحة وللبيت انا خدت من السيل غير كل يوم تنطيط وفلان اتقطع, حسيت بنزاع لما بقيت مغير الاوتيت, انا كنت ملعب عريان وما بقاش ينفع ينفع يا صاحبي تحكي سر مرتاح وانا اللي دوت مر, جدعانة بس الشر كان شكله عنده رأي الدار, هرجع ممكن فانسى الالير مش هسمع حد الرجير, هرمي الوظيفة امسك سير وهرجع للي في كيرات, سلمها يا ابن امي للي خلع في الدنيا بلا طريقة, شكلنا مش على رقعة فسهلة بسيطة, بنموت وبنمنع الجبران كله ساكت برموت, موقعنا مش موضوع على اي خريطة, دايرتنا عدل سرقان وحبس كل اللي فيها لحد بس اولى بيه والباقي اسمع الاوان, الدم اسهل من الفلف المحترم دلوقتي سك, لو اي حد ماشي جار هيبقى ملاش محفوظ, حتى قبل قلت مش متساك او مش عايش في عذاب, موضوعنا كان عجاب ليه بتعمل قصه, كان يوم وهو اخر يوم قعدتنا مش هنت بصمت ايها روح عمل بيتحجع يا حاجة بالقليل سوق, عمل بيكبت في اللي فوق لعب جيم وشد العروق وجت معاه النوبات يدور, بعير عامل مولد بقى بيخبط ويتخبط المرة الجاية يتربط وياكل نفسه الهوى, تدرى ايه يا الحكاية على ايه, قولي انت عايز ايه, عايزك تقولي فيه وانت ملك يا اسخد ولا لا انا اللي عايز اقول, انت قول من هنا ادخل تلعب معايا قم هجمتي مرتدة, الحقك عنده في الولد الولدي انت لا ما تشوف شمس الدلالة, الغي المعاملة يا عزيزي احود ابو تشهد عليه هلا دبابة حصريا على موقع كيف ما تخلص الحوار يا ايس رجالة في القفلة انتوا اخوات وحبايب.